بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 69 بعد 700 من دروس جمع المسائل. وتكلمنا بالأمس عن الجمع بين حديث الجساسة الذي فيه أن الدجال حي الآن، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس 100 سنة عندما كان يخاطب أصحابه لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن، وذكرنا التفصيل في تلك المسألة. وبقي أن هناك كما ذكرنا لكم من طعن في هذا الحديث، حديث الجساسة، طعن فيه من ناحية صحته، فقال هذا الحديث ما روته إلا فاطمة بنت قيس فقط، وقالوا هذا الحديث لو كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لتواتر ونقله الصحابة، نقله كثير من الصحابة. ونحن ننقل لكم ما ذكره العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه العظيم إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، رد على أبي عبية هذا الذي سود تفسير النهاية لابن كثير، كتب عليه تعليقات ويعني وشوه هذا الكتاب بهذه التعليقات. فقال العلامة حمود التويجري رحمه الله، قال: من العجيب أن يقدح مثل أبي عبية في حديث قد رواه مسلم في صحيحه. هذا هو الكلام الجميل الذي يبين عظمة صحيح مسلم ويبين جهل هذا الرجل. قال: هذا شيء عجيب أن يقدح رجل مثل أبي عبية في حديث قد رواه مسلم في صحيحه وقد أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول. قالوا: هذا من الاستهانة بالأحاديث الصحيحة. انظروا كيف تعظيم الأحاديث الصحيحة في قلوب العلماء. قال: هذا من الاستهانة بالأحاديث الصحيحة، يعني تنسف حديثا صحيحا تلقته الأمة بالقبول ورواه الإمام مسلم الذي كتابه أصح الكتب مع كتاب البخاري بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، بهكذا بتشغيبات لا أساس لها. قال الشيخ التويجري: ولو ورد مثل هذا الحديث في بعض الأقاصيص التي يذكرها كتاب الإفرنج لبادر الأغبياء من العصريين إلى تصديقه. قال: لو جاءت هذه القصة عن كتاب الإفرنج لبادروا بسرعة إلى تصديقها وقالوا: هذه قصة عجيبة وهذه. والرد الثاني قال: هذا الحديث قد رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس، والشعبي إمام من أئمة التابعين، لا سبيل لأحد في الكلام عليه. الشعبي عامر بن شراحيل إمام، وهو الذي روى عن فاطمة بنت قيس. وكذلك قال: ورواه عن الشعبي جماعة من الثقات، منهم عبد الله بن بريدة وسيار أبو الحكم وغيلان بن جرير وأبو الزناد وداود بن أبي هند وغيرهم. هؤلاء من فطاحلة المحدثين، من فطاحلة المحدثين. فمن تتهم يا أبا عبية ومن جرى مجراك؟ هل المتهم بوضعه فاطمة بنت قيس أو الشعبي أو من دونهم من الحفاظ؟ والرد الثالث: لم تنفرد فاطمة بنت قيس برواية حديث الجساسة، بل قد رواه أبو هريرة وروته عائشة ورواه جابر. ولو انفردت به فاطمة بنت قيس والحديث صح لقبلنا ذلك، لكن الواقع يدل أنها أيضا لم تنفرد به، بل قد رواه غيرها من الصحابة، ما جاء عن أبي هريرة وعن عائشة وعن جابر. والرد الرابع قالوا: ليس التواتر شرطا في صحة الحديث ولا في وجوب الإيمان به. وقد ذكرنا هذا في الدروس السابقة، أنه هذه الشبهة التي إذا عجزوا عن رد الحديث قالوا: هذا حديث آحاد، حديث آحاد، لا بد أن يكون متواتر من أجل أن نصدقه وأن يكون في العقيدة. وهذا قد رددنا عليه في دروس ماضية، وأن هذه الشبهة إنها لا تنبني على أي أساس صحيح، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة أفرادا وآحادا يعلمون الناس، وهذا تقسيم الذي قسموه بأنه لا يقبل إلا المتواتر، تقسيم ما أنزل الله به من سلطان. فنقول لهم من هو الذي قال هذا حديث الآحاد، من هو الذي قاله؟ إن قالوا قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقول على العين وعلى الرأس، فلماذا تتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والخامس من الردود قالوا صدور الحديث على المنبر وفي حشد من الناس لا يلزم منه التواتر في النقل. قالوا كم من خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي حشد عظيم وما رواها إلا قليل من الصحابة، مثل حجة الوداع خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقارب 100,000 وما رواها من الصحابة إلا يعني رواها 2 أو فوق ثالث أكثر من ذلك بقليل، وهي خطبة حجة الوداع حضرها 100,000 من الصحابة. فهذا ليس بمطعن، هذا ليس بمطعن في الحديث، لم يطعن أحد من أئمة الإسلام في هذا الحديث من ناحية حديثية. وأما قولهم كيف هذه الدابة تتكلم، نقول أنت تقول كيف، وهذا يدل على عدم علمك وعدم تعظيمك لله سبحانه، أن الله على كل شيء قدير. ما أنت ترد الأحاديث الصحيحة والصريحة بعقلانياتك، وإلا فالله سبحانه على كل شيء قدير. الله يوم القيامة سيجعل جوارحك تنطق وتتكلم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تتكلم يداك وتتكلم جوارحك كلها تشهد عليك، ويتكلم الفخذ تكلم الكف تشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أما علمت أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم الذئب، ذلك الذئب الذي أخذ الشاه ولحقه الراعي، فقعد الذئب على ذنبه وقال كيف تأخذ رزقا رزقني الله، كيف بك إذا لم يكن لها راع إلا الذئب؟ فقال وعجبا ذئب يتكلم، قال وعجب من ذلك رسول بين الحرتين يخبركم بما قد مضى وما هو آت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك حديث البقرة التي ركبها رجل فالتفتت إليه وقالت ما خلقت لهذا، أنطقها الله قال ما خلقت لهذا إنما خلقت للحرث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني قد ربما ينطق هذه الدواب وتتكلم، والدابة التي ستخرج في آخر الزمان كما قال الله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ستخرج الدابة التي هي من علامات الساعة الكبرى وتتكلم تكلم الناس، فليس في هذا يعني إشكال. إنما أولئك ضاقت عقولهم عن الغيبيات كما ذكرنا، ضاقت عقولهم عن الغيبيات، ما يريدون يؤمنون بالغيب ويريدون يخضعون كل شيء لعقولهم، وعقولهم قصيرة، عقولهم قصيرة ما تتحمل يعني شيء من هذا من علم الغيب، ويريد ينكر جميع أمور الغيب لأن عقله لم يتحمل ذلك. أما المؤمن فإنه يؤمن بالغيب وبكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبكل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن إشكالاتهم يقولون أين تلك الجزيرة، ما نعلم أين تلك الجزيرة، والناس لم يطلعوا على الأرض كلها، لم يطلعوا على الأرض كلها، ولم يدخلوا جزر الأرض كلها، ولم يعني يدخلوا غابات الأرض كلها، ما استطاعوا. هذا يعجز عنه يعني أهل الدنيا عن مثل هذا، فإن في الأرض الآن غابات وأشياء يعني لم يدخلها أحد، ولا أحد يعلم أين تلك الجزيرة. نحن نؤمن بذلك أنها قد حصلت، وهذه قصة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عليها وأخبر الصحابة عنها، فنحن نؤمن بها، نؤمن بها وليس عندنا أي إشكالات. هذه الإشكالات التي عندهم ليس عندنا أي إشكال منها، وعندنا قناعة لأن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من إشكالات في الحديث قد جمعنا يعني وذكرنا حل هذا الإشكال. ولا ومن لم مثلا يتبين له ذلك فيقول آمنا بالله وآمنا برسوله وبما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل علينا نرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن المؤمن الذي يرد المتشابه إلى المحكم، الأشياء التي تشتبه عليه ردها إلى المحكمات، والحمد لله وفي خير وفي عدم تشككات، ولا يبني دينه على التشككات وعلى تلك الأوهام التي يبنيها هؤلاء العقلانيون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.